السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يسر مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام من بين أظهرنا وغاب، فخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، ففزعنا وفي الناس أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. قال: ومشيت حتى وجدت حائطا لبعض الأنصار فبحثت عن باب له فلم أجد. قال: ووجدت ربيعا، والربيع هو الجدول من الماء، في أصل الجدار، أي في أسفل الجدار. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بداخل هذا البستان، فلما رآني قال: أبو هر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعت ففزع الناس وكنت أول من فزع. فأعطاني نعليه وقال: خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فأخذت النعلين، فأول من قابلني عمر، فبشرته بالجنة، فضربني ضربة خررت لستي وأجهشت بكاء، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، فلما رآني قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، قلت لعمر، أي بشرته، فضربني ضربة خررت لستي. وكان عمر، يعني كما قال، ركبني عمر خلفه مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك يا عمر؟ فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، خل الناس يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام: خلهم يا عمر. هذا الحديث يكشف لنا عن مدى محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يبوئونه القلب، وأنهم ما كانوا يزنون أحدا في مقابله أبدا في الكفة. والناظر في حياة هؤلاء يجد أنهم إنما سعدوا بهذا. نحن المرض العظيم الذي تفرعت عنه كثير من الأمراض هو عدم تبجيلنا وتوقيرنا للنبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي. امرأة أفضل من جماهير المسلمين الآن، لما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في أحد ورجع الجيش إلى المدينة واستقبلته النساء والولائد والشيوخ، قابلوا امرأة، وهذا حديث صحيح، قالوا لها: مات أبوك، مات أخوك، مات زوجك، مات ولدك، يعني ما بقي لها تقريبا أحد. فقالت: وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فأشاروا إليه، فقالت المرأة عندما أبصرته عليه الصلاة والسلام: كل المصائب بعدك جلل، أي لا قيمة لها، المهم إن هو يكون بخير وسلام، وكل المصائب تتضاءل، لأنك مهما أصبت بمصيبة، مهما أصبت في حبيب، فلن تصاب في أعز من النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون مصيبة فقده أعظم من مصيبة فقد أي إنسان على وجه الأرض. المرأة تقول: كل المصائب بعدك جلل، من هذا ليس من عادة النساء لما تعلم أن زوجها وأباها وأخاها وابنها كل هؤلاء ماتوا، عادة ما يبقى في صدرها يعني جلد، لكن هذه المرأة غلبت على حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد دائما الإنسان كلما كمل إيمانه كلما وقر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزن، لم يجعل أحدا في مقابله في الكفة. الصحابة كانوا كلهم كذلك بخلاف الأجيال المتأخرة بعد ذلك، يمكن أن يسمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخالفه ولا يشعر بحرج في هذه المخالفة، وكل هذا دلالة على أن قلب هذا الإنسان ليس عامرا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحسن البصري تعليقا على حديث جابر وغيره في حنين الجذع، لما كان يخطب على جذع نخلة وبعدين قالوا له: لو اتخذنا لك منبرا، قال: إن شئتم. فلما خطب على المنبر قال جابر فسمع وأنس: فسمعنا للجذع خنينا كخنين الصبي. فيقول الحسن البصري: أيها المسلمون، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بالحنين منها، أنتم أولى بالحنين إليه من هذه الخشبة. فأبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا موقفا من مواقف كثيرة جدا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا بين أظهرهم وقام ومشى وحده حتى دخل هذا البستان، لكنه غاب ففزعوا الصحابة، لما يقول ففزعت، اعرف انه فزع فعلا، فزع. قال: ففزعنا وفي الناس ابو بكر وعمر. وفي هذا دلالة على جواز ذكر اشراف الناس ورؤوسهم دون غيرهم، وليس في ذلك تحقير لعدم المذكور، لان هو كان موجود مع في المجلس كثير من الصحابة الفضلاء، لكن ابا هريرة انما ذكر ابا بكر وعمر لشرفهما ومكانهما من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكان يقرن اسم أبي بكر وعمر معه كثيرا، وهما بإجماع أهل السنة والجماعة هما أشرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، وفزعت، أو قال: كنت أول من فزع، أي أول من قام ملهوفا يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مضى أبو هريرة في بحثه فلم يجد، حتى وصل إلى بستان، والبستان كان عليه حائط أي سور، فجعل يبحث عن الباب فلم يجد بابا، لكنه رأى ربيعا يمر بأسفل الجدار، قناة، وانتم عارفين في الجدار من تحت ممكن يكون فيه قبو هكذا يسمح لهذه القناة بالدخول إلى البستان، ولكن هذه القناة أو هذه الفتحة كانت ضيقة. قال أبو هريرة: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي ضم أطرافه بعضها إلى بعض حتى يستطيع أن يدخل من هذه الحفرة، وفي رواية ابن حبان وأبي عوانة وغيرهما قال فحفرت كما يحفر الثعلب. يبقى هو وسع لنفسه لما أراد أن يدخل فلم يستطع فحفر شيئا قليلا حتى يستطيع أن يوسع لنفسه. وفي هذا دلالة على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان إذا حصل مكروه أو نحو ذلك، لأن الأصل عدم جواز دخول ملك الغير ولا النظر في ملك الغير إلا بإذن. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته فقال لو أدركتك لطعنته، كان معه مشقص وهي الآلة اللي نصلها عريض، قال لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلو أن إنسانا نظر في بيت إنسان ففقأ عينه فعينه هدر لا يدفع الدية، لأنه أمر ألا يعني ينظر إلا إذا استأذن. وبهذا نفهم بعض يعني نفهم الجواب عن إشكال أورده بعض الطاعنين على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نشر كتابا أبتر جمع فيه أحاديث كثيرة صحيحة وطعن عليها بدعوى أنه لم يفهمها. وهذا الكتاب اسمه كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وبين أهل الحديث. لما ذكر حديث موسى عليه السلام وهو الصحيحين أن ملك الموت نزل على موسى عليه السلام وقال له أجب ربك، ففقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت على موسى عليه السلام وقال له ذلك، فقال موسى عليه السلام أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. فقال إن هذا الحديث لا يتصور، لأن هذا يدل على أن موسى عليه السلام يكره الموت، فإذا كان الصالحون لا يكرهون الموت بل يرحبون به فكيف بالأنبياء، فكيف بأولي العزم من الرسل؟ فهذا يظهر أن موسى عليه السلام يكره الموت، فلا وجه لصحة هذا الحديث، بالإضافة لأن الملائكة تصيبهم الآفات كالعور والعرج والعمى وهذه الأشياء، فيقول أنه لا وجه لصحة هذا، ويرد الحديث غير عابئ بأنه في الصحيحين وأنه مما اتفقت الأمة على صحته. ولا نعلم أحدا قط طعن على هذا الحديث لا من جهة الإسناد ولا من جهة الدلالة. وصدق القائل لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن المشكلة أن كثيرا من الذين لا يعلمون دخلوا وتكلموا بآراء وشغبوا، هذه الآراء بعد 100 سنة أو 50 سنة تصير رأيا من آراء، وما يعلم الجائي بعد 100 عام أن هذا الذي تكلم بهذا الرأي ما كان يصلح له أن يتكلم في العلم أصلا، وكان ينبغي الحجر عليه. لذلك معرفة تراجم العلماء والاهتمام بتراجم علماء كل عصر مهمة جدا. بكل أسف توقف هذا الفن، هذا الفن توقف من بعد القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، بدأت هذه المادة تموت تماما. يعني علماء القرن الرابع عشر الآن والثالث عشر كثير منهم لا نعرف عنهم شيئا، وهم يعيشون الآن مثلا بين أظهرنا، يعني كثير من الشباب لا يعرف شيء عن الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز، حياة طلب للعلم، كيف مثلا كان يطلب العلم، كيف كان يقرأ، كيف كان يدبر أوقاته، والرجل حي بين أظهرنا الآن. الشيخ مثلا الألباني جوانب كثيرة من حياته ما زالت يعني لا تعرف، فضلا عن غيرهما من العلماء الأكابر، وهم يعيشون بيننا الآن ومع ذلك لا نعرف عنهم شيئا. فلا شك أن الجائي بعد 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة لأن يكون أجهل بحياة هؤلاء أولى وأولى. فهذا الفن بيبين لنا مقدار هؤلاء العلماء، وهل أنكر الناس عليهم شيئا أم لا، هل قبلوا العلم من عندهم بشيء من الرضا أم لا. نعرف طبقات العلماء ونعرف أقدارهم. فهذا الكاتب هذا الكتاب رجل ينقصه على الأقل علم أصول الفقه وعلم الحديث أصولا وفروعا، لأن الرجل لو كان يعني متضلع في السنة كانت هذه الاعتراضات طاشت، لأن حلول هذه الاعتراضات في السنة. يعني هو لما يقول إن الصالحين كانوا يكرهون الموت، هل هذه الدعوة صحيحة؟ هل الصالحون يكرهون الموت حقا؟ هل الصالحون أقصد يرحبون بالموت كما هو يقول؟ يعني هل الصالحون يكرهون الموت دي معناها إيه؟ أن الصالحين يحبون الموت، أن الصالحين يحبون الموت، وهذا غير صحيح. كل الناس يكرهون الموت، صالح طالح كله يكره الموت. ومما يدل على ذلك حديثان، الحديث الأول قدسي والآخر حديث نبوي. حديث القدسي تعرفونه جميعا، وهو حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته. يكره الموت ده نصه، وهذا المؤمن المقصود هو ذاك الولي الذي قصد في أول الكلام، من عاد لي وليا، من عاد لي وليا. والولي هو لا ليس بمؤمن فحسب، بل هو يعني في قمة درجة الإيمان ولي الله تبارك وتعالى. وقد قال الله يكره الموت. والحديث الآخر حديث عبادة بن الصامت وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرهما من الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. لو كان في بعض الناس لا يكرهون الموت لقال: لا يا عائشة، بل هناك من لا يكره الموت. أما وقد سكت على قولها الذي صدرته بلفظة كل التي تفيد العموم، فدل على أن هذا القول حق. قالت: كلنا يكره الموت، يبقى ما استثنت. وعائشة رضي الله عنها لا يشك أحد أنها على قمة مرتبة المؤمنات الصالحات وتقول كلنا يكره الموت. إذن الدعوى أن الصالحين لا يكرهون الموت ده هذه مجرد دعوة حمله عليها جهله بهذه الأحاديث. ثانيا، قوله أن الملائكة لا تصيبها الآفات، ومن الذي قال أن ملك الموت كان ينزل بهيئته التي خلقه الله عليها؟ الهيئة التي خلق الله الملائكة عليها ما يقدر بنو آدم على استيعابها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وما يكون إلا رجلا. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدمي، ويعني لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهيئته التي خلقه الله عليها فزع، قال: رأيت جبريل نزل من السماء وله 600 جناح. وفي حديث ابن مسعود في البخاري وغيره قال: رأيته جالسا على رفرف، أي على شيء كرسي، وقد ملأ ما بين السماء والأرض. فكان الملائكة ينزلون في صورة آدمية مش في الصورة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. فلو قدر أن موسى عليه السلام فقع عينيه، إنما فقع عيني الصورة ما فقع عيني الملك الحقيقية، فما يبقى لهذا الاعتراض أي قيمة. إنما الرد على فهنا العلماء الشاهد قال العلماء: لماذا فقأ موسى عيني ملك الموت؟ لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان في داره، وبينما هو جالس وحده في داره إذا به يجد رجلا داخل الدار من أين دخل ولم يستأذن ففقأ عينيه، وهذه شريعة، شريعة موسى عليه السلام، وهي شريعتنا أيضا، أن الداخل أو الناظر في بيت الغير بغير إذن تفقأ عينه. فموسى عليه السلام فعل، نفذ فيه الشرع، وجد رجلا لا يعرفه، وكان هذا من تمام يعني ابتلاء الله لموسى عليه السلام، إن نزل ملك الموت في المرة الأولى بصورة لم يعرفه موسى عليه السلام فيها، جاءوا بصورة مغايرة كنوع من الامتحان. فلما دخل الدار وبغير إذن فقأ عينيه وفعل معه ما يجب أن يفعل مع أمثاله، بدليل إن هو لما نزل في المرة الثانية لماذا لم يبقى عينيه؟ ليه؟ لأنه عرفه، نزل بالصورة التي يعرفها موسى، فعرف موسى عليه السلام أن هذا كان من الابتلاء، فلذلك لم يفقع عينيه في المرة الثانية لأنه عرفه. فيكون إذن بفهم هذه المسألة، وهو أن تفقع عين الناظر في ملك الغير أو في بيت الغير بغير إذن، يتحل إشكال الذي أورده مثل هذا الإنسان على حديث الصحيح، الحديث موسى عليه السلام. فالأصل عدم جواز الدخول ولا النظر في ملك الغير، لكن إذا سمعت صراخا في البيت المجاور أو في أي بيت جاز لك أن تدخل بغير استئذان، لأن الصراخ ده يدل على أن في ملهوف، في حريق أو نحو ذلك، أنت تدخل ولا تستأذن، لأن قد يكون الاستئذان هذا والانتظار يعني يكون في مهلكة للإنسان الذي بالداخل. فنستدل بهذا الموضع على جواز دخول ملك الغير، لأن أبا هريرة لم يستأذن، بل لم يدخل من الباب، إنما دخل من حفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ولم يقل له كيف دخلت بغير استئذان. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة على ما فعل دليل مشروعية الدخول في ملك الغير بغير استئذان، لكن إذا حصل مكروه أو نحو ذلك، وإلا في الأصل عدم جواز الدخول. فلما دخل أبو هريرة رضي الله عنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبا هر، وإنما قال رخم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لأنه رآه ملهوفا مفزوعا، والعادة أنك إذا رأيت إنسانا ملهوفا مفزوعا أن تلطف من أن تهدئ من روعه وأن تتلطف معه، هذه يعني من الفطنة أنك أنت تلطف طالما أنه فزع. لأن أبو هريرة قال فكنت أول من فزع، فالإنسان المفزوع الخائف على من يحب بيظهر على وجهه على طول علامات الرعب والخوف، فأول ما رآه هكذا لاطفه، فقال أبا هر، وفي رواية مسلم أبو هر دي في بعض الروايات، في رواية مسلم قال أنت أبو هريرة، قال أبو هريرة، يبقى الكلام تقديره أنت أبو هريرة، قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزعنا فكنت أول من فزع. قال أبا هريرة خذ نعلي هاتين. وفي هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، مثلا تبعث ترسل رجل تقول اذهب الى فلان وقل له يعطيك كذا بأمارة كذا وكذا، هذا دليل على جواز استخدام الأمارة، لكن يشترط في الأمارة ان تكون أمارة مميزة معروفة، مش تقول له مثلا بأمارة ما اعطيتك 10 دنانير ورق مثلا، هذه ليست أمارة، او 100 دينار ورقة واحدة، لا، لابد تكون الأمارة مميزة، كما ان نعل النبي عليه الصلاة والسلام كانت مميزة، لو خلطت بألف نعل لا عرفت، لأن كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم مظاهرة. فقال أبا هريرة خذ نعلي هاتين، لأن أول ما الصحابة اللي هم أصابهم الفزع يروا النعل يعرفوا يقينا أن أبا هريرة وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يهدأ روعهم، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هنا مشكلة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه كيف له أن يعرف استيقان قلب هذا الإنسان بالإيمان أم لا، فما معنى مستيقنا بها قلبه؟ لو قال فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة لا كان ما في إشكال، لأن أي واحد سيلقاه من الصحابة يشهد أن لا إله إلا الله، لكن المشكلة مستيقنا بها قلبه، فمن أين لأبي هريرة أن يعلم أن هذا قلبه مستيقن بالإيمان أم لا؟ وهذا لا سبيل لأحد إلى معرفته. حمل بعض العلماء كأبي عوانة صاحب المستخرج أن هذا الحديث بشارة لعمر، وقال إن هذا خاص بعمر لأنه لم يلقى خلف الحائط إلا عمر، فهذا دلالة على أن عمر قلبه مستيقن بالإيمان لأنه ما لقي إلا عمر، يبقى دي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن قلبه مستيقن بالإيمان، ويبقى كده اتحلت المشكلة. لأن العادة أن الشارع إذا علق الحكم بشيء غيبي لابد أن ينصب قرينة في الخارج يعلق بها الفقيه الحكم، يعني مثلا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود وغيره لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره السرور هذا أمر قلبي، فمن أين لك أن تعلم هذا الرجل يسره أم لا يسره وهذا أمر قلبي؟ فهذا الأمر القلبي أنت ما تستطيع أن تعلق الحكم عليه لجهلك به، فلا بد في هذه الحالة أن توجد قرينة خارجية يعلق بها الحكم. فمثلا رجل دخل فلم يقم الناس له فغضب، الغضب ده شيء ظاهر ولا خفي؟ شيء ظاهر، معنى أنه غاضب إذن هو يسر بأن يقوموا له، يبقى أنا علقت الحكم على ما ظهر لي من هذا الإنسان وهو الغضب، لذلك قلت له أنت ممن يسوءه ألا يقوم الناس له وتسر أن يقوموا لك، فإن قال هل شققت عن قلبي؟ هل عرفت ما بداخلي؟ قلت ما ظهر على وجهك من الغضب، لو كان لا يسرك أن يقوموا لما غضبت. لو كان الأمر يستوي عندك، يستوي وقوفهم مع قعودهم، ما غضبت، إنما أنت غضبت لأنه ساءك أن يظلوا جلوسا، إذن يسرك أن يقوموا. فالأحاديث التي بهذه المثابة المتعلقة بأعمال القلوب لابد أن ينصب لها شيء خارجي، قرينة خارجية تظهر للإنسان حتى يعلق بها الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال مستيقنا بها قلبه فكانت هذه بشارة لعمر، ويزول الإشكال من هذا الموضع. قال أبو هريرة فأخذت النعلين، فأول ما قابل عمر ابن الخطاب بشره بالجنة، قال فضربني عمر ضربة خررت لستي، أي وقع على مقعدته، وأجهشت بكاء. وفي هذا دليل على استحباب التكنية عن الأسماء القبيحة، لأن الإست هذا اسم من أسماء الدبر، طالما أنه لم تتعلق مصلحة شرعية بالاسم الصريح يستحب التكنية، كما قال تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع. وقال تبارك وتعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، مما يعلمون يعني هم عارفين هم من أي شيء خلقوا، مما يعلمون، وغطى على المسألة لأن معروف، لكن إذا كان اللفظ يتعلق به حد أو حق لابد من ذكره صراحة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال طهرني بالحد يا رسول الله، فقال لعلك قبلت، لعلك لعلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام لها له كما في صحيح البخاري ومسلم أنكتها؟ قال نعم، فأقام عليه الحد، لفظ صريح، لأن سيهدر دمه بذلك. لذلك ما يصلح الألفاظ اللي فيها مواربة اللي تحتمل أكثر من لفظين، لأن إهدار الدم لا يكون إلا عن شيء يقيني ما فيش فيه لبس أبدا. ولذلك يعني المرأة التي طلقها رفاعة وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وكانت تكره عبد الرحمن وتريد أن ترجع إلى رفاعة، وكانت طلقت طلاقا بائنا، فلا بد أن عبد الرحمن يجامعها جماعا صحيحا، وإن بدا له أن يطلقها يمكن أن يردها رفاعة. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إنه ليس معه غير هذا. ومسكت طرف ثيابها وقالت إن هو ما معهوش غير إيه، قد كده، يعني إنه ليس لا يستطيع أن يأتيها، لا يستطيع أن يأتيها. حتى إن سعد بن معاذ قال: ألا تمنعون هذه المرأة تتكلم بهذا الكلام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول: لا، حتى تذوقين من عسيلته ويذوق من عسيلتك. وأرسل بقى عبد الرحمن بن الزبير، فجاءوا معه ولدين، فقال: من هذان منك؟ قال: قال: هما ولداي. فالتفت إلى المرأة وقال: كيف لا يستطيع أن يأتيك؟ يعني هو مخلف من واحدة تانية، فإذا كان لا يأتي النساء أصلا لما أنجب في الأصل. فيعني شوف المرأة، الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ولم يقل لها: كيف تقولين هذا الكلام؟ وليه؟ لأن هذا في باب القضاء ومتعلق به حقوق ومتعلق به تفريق، لذلك ما يعني يصلح إلا اللفظ الصريح. فيبقى تستحب الكناية إذا لم يكن يعني يتعلق بهذه المسألة شيء من الحقوق ولا شيء من الحدود، أما إذا كان يتعلق فلا بد من ذكر اللفظ الصريح. ولذلك عدل أبو هريرة رضي الله عنه إلى اسم من أسماء الدبر، قال: فخررت لستي، ثم قال: وأجهشت بكاء. وفي فعل عمر دليل على جواز الإغلاظ في النصيحة إن ضمنت أنه لا يعني لا يأتي بشيء عكسي، يعني مش أي رجل تعمل معاه زي ما عمر عمل مع أبو هريرة، لا، إذا ضمنت أنك إذا أغلظت في النصيحة لأخيك جاءت بالثمرة جازا، وإلا فالأصل هو الرفق، الأصل هو الرفق في النصيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان عمر بن الخطاب الحقيقة يكون شديدا، لكن لأنه كان محبوب لدى يعني كافة الصحابة فكانوا يحتملون له ما لا يحتملون من غيره. قال أبو هريرة: ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبكي، فلما رآني قال: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: وركبني عمر، ركبني أي كان خلفي مباشرة. قلت: يا رسول الله، هذا عمر. قلت له الذي أمرتني به، فضربني ضربة خررت لستي فأجهشت بكاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك يا عمر؟ وفي هذا دليل على أن ألا ينكر المرء حتى يستبين حجة الإنسان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر مباشرة وقال: كيف تضربه ولا يجوز لك أن تضربه نحو ذلك، إنما قال: ما حملك على أن فعلت ذلك يا عمر، بعد أن يدلي عمر بحجته يمكن أن ينظر فيها. تقول لك الصلاة العصر أذن ولا إيه؟ بعد أن يستبين حجته يوم يظهر إذا كان عمر له يعني ذريعة، أو إذا كان له عذر أو ليس له. وهذا هو العدل، أنك أنت لا تحكم على إنسان حتى تسمع منه. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير الكلام على يعني قوله تبارك وتعالى في حق داود عليه السلام في سورة صاد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا إن خطيئة داود عليه السلام المذكورة أنه حكم لخصم دون أن يسمع الخصم الآخر، لما جاءه رجل فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. كان الصواب أن يسمع رأي الطرف الآخر، لكنه حكم في القضية بغير أن يسمع الطرف الآخر، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة، فحكم على الآخر أنه ظالم بدون أن يسمع حجته. قالوا إن هذا هو الذي يعني أنكر الله تبارك وتعالى عليه وابتلاه بنزول الملكين، فعلم داود إن كانت فتنة. فالصواب إعذارا لله تبارك وتعالى إنك أنت لا تحكم على أخيك إلا بعد أن تستبين حجته لعل له عذرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ فقال عمر: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ وفي هذا دليل على جواز الاستثبات ولو كان القائل صادقا، جواز الاستثبات ولو كان القائل صادقا. والاستثبات هذا لا يعني بعض الناس يظن ان نستثبت من الفاسق فقط، لا، هي جرت العادة صحيح ان احنا نسلك خبر الصادق، لكن اذا تثبت من خبر الصادق هذا جائز. وضمام ابن ثعلبة لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد اخبرنا رسولك بكذا وكذا، الله امرك بكذا وكذا، يقول نعم امرني، هو يقول الله امرك، وطبعا ضمام ابن ثعلبة يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يريد ان يستحلفه حتى يستيقن قلبه، كما لو جاءك رجل صادق بخبر فقلت طب احلف، يقول والله يقول والله، فهذا لا يدل على الشك في خبر هذا الإنسان. فلذلك عمر بن الخطاب لما استثبت ما كان يكذب أبا هريرة ولا يشك في خبره، ليه؟ لأنه يجوز الاستثبات من خبر الصادق. فقال أأنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال ما حملك على أن فعلت ذلك يا عمر؟ قال يا رسول الله خل الناس يعملوا. يعني الناس الآن مجدين في طلب العبادة ويصلون ويتصدقون، فإذا ما سمعوا هذا الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، يمكن أن يغتر كثير ويعني يتهاون في أداء ما كان يفعله اكتفاء بالكلمة، كما وقع فيها بعض المسلمين الآن، يقول يعني قال لا إله إلا الله خلاص يبقى ثبت له الإسلام وهذا غير مخلد في النار. فعمر بن الخطاب خشي أن الرجل إذا سمع، وكثير من الجهلاء إذا سمعوا الكلام لا يوقعونه موقعه الصحيح، فيظن أن هذه الكلمة إذا قيلت يبقى خلاص لا عليه أن يتصدق ولا أن يتقرب إلى الله عز وجل ولا أن يقوم بالليل ونحو ذلك. فلما خشي عمر رضي الله عنه أن يكون فيه مضرة لإشاعة مثل هذه الكلمة التي قد تفهم خطأ، أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه. وعمر فعل هذا مع جابر بن عبد الله الأنصاري كما في صحيح ابن حبان، قال لجابر إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال له لا تقل، فقال جابر لأقولن، فجرجره عمر أشد بالقوة وما سلم له أن يذهب، وشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال أجل. قال يا رسول الله خل الناس يعملوا. قال خليهم يا عمر، اقعد يا جابر. وفعلها مع أبي بكر الصديق، لكن في مسند أبي يعلى والحديث سنده ضعيف، لكن فعلها بمعنى أنه يعني قال لأبي بكر لا تقل هذا، مش أنه جرجره، لا، لأن كان أبو بكر أجل من أن يفعل هذا عمر معه ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني راعى مصلحة الضعاف الذين قد لا يفهمون هذه الكلمة حق الفهم، فقال عليه الصلاة والسلام خلهم يا عمر. وفي ذلك دلالة على جواز أن ينزل الفاضل على رأي المفضول، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الفاضل نزل على رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المفضول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله الشيخ خيرا على هذه الكلمة الطيبة. إن شاء الله اللقاء بعد صلاة العصر إن شاء الله يفتح باب الأسئلة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ حفظك الله، السائل يقول حديث السوق حسنه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، ولكن قال لنا بعض الأخوة أنه عاد وضعفه، هل هذا صحيح؟ لا، أنا ما أعلم عن الشيخ أنه هو رجع عن حديث السوق، لكن أنا أعتقد أن حديث السوق منكر، أعتقد أن حديث السوق منكر، وكنت ذكرت يعني سبب النكارة بتاعته في كتاب صغير اسمه النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة الضعيفة والباطلة، فما أدري يعني. والشيخ لو رجع عن تحسين حديث السوق فأنا أظن أنه يكون على الصواب إن شاء الله. وبعدين هو الشيخ ليس له تحقيق مطول لحديث السوق، إنما الشيخ حفظه الله حسن حديث السوق إجمالا أظن في صحيح الكلمة الطيب أو نحو ذلك. وإلا أنا أظن أن الشيخ حفظه الله لو حقق حديث السوق بنفسه ونظر في الطرق وكذا لابد أن ينفصل على ضعفه ونكارته، والله أعلم. سؤال آخر يقول: هل يصح حديث من خاف أدل لبلغ المنزل؟ إيه، هذا الحديث مشهور لكن أنا أظن أن فيه ضعفا. الذي في ذهني أنه ضعيف. حديث آخر يقول: هل يصح حديث الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إذا كفرها ولا أنت عالم متعلم؟ يعني هذا الحديث سنده فيه مجهول لكن لبعض فقراته شواهد، بالذات الفقرة الأخيرة. نعم. ما تسأل يقول: كيف يبتدأ طالب العلم الحديث في طلب هذا العلم، وما هي الكتب التي تنصح بدراستها والكتون التي تنصح بحفظها في هذا العلم؟ بالنسبة لعلم الحديث، وليس علم الحديث فقط بل كل العلوم، يبدأ الطالب بصغير العلم قبل كبيره، يعني يبدأ بالكتب الكتب المبسطة مش المختصرة. يعني في بعض الطلبة بيبدأ علم الحديث بنخبة الفكر، ونخبة الفكر دي تعتبر الغاز بالنسبة للطالب. المفروض نخبة الفكر هذه تكون تذكرة للطالب المنتهي، يعني كرجل أن أنهى العلم ودرس دراسة متينة وبعدين عايز يكون عنده مختصر بين يديه يرجع إليه، يوم ياخذ نخبة فكر، لا أنه يبدأ بنخبة الفكر أو بنزهة النظر على نخبة الفكر، لا، إنما هو يبدأ بالكتب المختصرة الميسرة. وعلوم الآلات عادة الأصل أن يدرسها الطالب على شيخ، الأصل أن يدرسها الطالب على شيخ حتى يحل له غوامض هذه الكتب، لكن يترك نفسه للقراءة في كتب الآلات هذا يضيع وقتا كثيرا. وأنا أذكر في بداية ما بدأت أتعلم علم الحديث ولم أكن أعرف أن ذاك مشايخ يدرسون لي، قلت أجتهد وأقرأ، فكنت آتي ببعض الطلبة الصغار في البلد وأشرح لهم. والحقيقة أنا كنت لا يعني أبتغي أن أشرح لهم، لا، كنت أريد أن أشرح لنفسي، لأن الإنسان عندما يتكلم ويفكر بصوت مسموع يفهم أكثر من لو قرأ لوحده. فحتى يعني جئت على تعريف للضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر. قال المصنف: وأما الضعيف الذي لا يتقوى هو الذي تقاعد به الجابر فأنزله عن مرتبة الذي يحتج به. هذه العبارة كانت آنذاك، جعلت أفكر إيه تقاعد به الجابر دي؟ كلام عربي صحيح لكن لا أفهم منه شيئا، وأنفقت تقريبا النصف اليوم، لأن الدرس كان بعد صلاة العصر، أنفقت نصف اليوم تقريبا أبحث عن إيه معنى تقاعد به الجابر، وكنت في كرب لأني ماذا أقول لهم، يعني أنا رايح أشرح فالمفروض أن أكون فاهم، فإذا بي أنا غير فاهم للعبارة التي سأشرحها. فالحقيقة استغلق علي تماما حتى ذهبت وقلت يعني الله يسر. فالمهم أنا أتكلم نطقت عبارة هي التي فكت لي هذا الإشكال عندي أنا ذاك، لعلم جديد تماما على الإنسان. وأنا أتكلم أقول أنتوا عارفين المجبراتي، أول ما قلت هذه الكلمة انحل الإشكال كله. تقاعد به الجابر، الجابر لو أنتوا عارفين لما إنسان عظمه يكسر فبيجبر بالجبس، يجبس العظم، انك انت بتضع العظمة بجانب اختها وبعدين تجبسها، هذا هو اسمه الجبر، هذا اسمه الجبر. والعرب يقولون اقوى العظم ما كسر ثم جبر، يعني لو في موضع في بدنك اتكسر العظم وبعدين جبرته وجبسته هذا يكون اقوى ما يكون. ممكن تكسر العظمة دي من فوق ومن تحت لكن من نفس الموضع الذي كسر منه اولا لا يكسر، يعني يكتسب قوة اكثر. فأول ما نطقت هذه العبارة فهم تقاعد به الجابر، يعني أنه هو بعد ما حاول أنه يجبره لا زال الكسر كما هو، يعني هذا الجبر ما نفع العظم. يبقى تقاعد به الجابر أي الطريق الآخر الذي أتيت به لتقوي ذلك الطريق الضعيف لم يزده قوة، إنما كان بمنزلة العظم الذي جبر، فلما فك يعني هذا الجبس وجد أن العظم ما التأم ببعضه يبقى إيه صار ضعيف. فشوف يعني نصف يوم الإنسان ينفقه في فهم كلمة وفهم تعريف للحديث، لو الإنسان قدر ووجد شيخا أو طالب علم أو على الأقل من سبقك في طالب هذا العلم ولو لم يكن شيخا ولو لم يكن طالب علم، المهم يستعين به في فك الرموز، رموز هذا العلم وطلاسمه. والحقيقة الأشرطة اللي هي تنتشر عن بعض المشايخ الذين يشرحون هذا الحقيقة فك إشكال كبير، لأن الشيخ يعني بيكون تحت إذنك صحيح ولا يكون كالمباشرة أبدا، لكن على الأقل أنه تستطيع أنك ترجع الشريط كأنك أنت متحكم في الشيخ، يقول العبارة ترجعه من أول وجديد، يقولها ترجعه ثاني إلى أن تفهم تماما الذي يريده، وهذا يفك الحقيقة الإشكال أفضل من الاعتماد على الكتب. فعلوم الآلات، لا أقول علم الحديث وحده، بل علوم الآلات عادة، علوم الآلات اللي علوم الأصول تحتاج إلى شيخ أو إلى طالب علم أو تحتاج إلى من سبقك في هذه العلوم ولو لم يكن شيخا أو طالب علم يفك لك يعني بعض إشكالات هذه الكتب. فيبدأ بالكتب المختصرة زي كتاب أظن الشيخ محمد صالح العثيمين له كتاب مختصر في علم المصطلح، ده ممكن إنسان يبدأ به. بعد ما يفك هذه الرموز ممكن يبدأ في تيسير في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن حجر، للحافظ ابن كثير، بشرح الشيخ أحمد شاكر، هذا كتاب ميسر وبالذات شرح أحمد شاكر رحمه الله عليه يسير يعني وسهل الكتاب كثير. لكن لا يبدأ بالكتب اللي هي بتعنى بذكر الخلاف، لو طالب العلم بدأ العلم بالكتب التي تعنى بذكر الخلاف هذا لا يصل، لأنه إذا وجد العلماء يختلفون في كل جزئية وهو ليس عنده ما يؤهله للفصل بين النزاع في النزاع بين هؤلاء العلماء، إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول لو كانوا على دليل واحد لما اختلفوا، وإما أنه يتخير بهواه هذا دون ذاك، وإما أنه ييأس ويخرج من هذا العلم كلية. هذا الذي يبدأ بكتب الخلاف، فلا أنصح يعني إخواننا أن يبدأوا بالكتب المطولة، وإنما يبدأوا بالكتب الميسرة، لا أقول المختصرة، لأن كلمة المختصرة خلت بعض إخواننا ينصحوا بعض طلاب العلم، بعض طلبة العلم الصغار بنزهة النظر ونخبة الفكر، وليه؟ لأنه ظنوا 4-5 ورقات قال لك ده كتاب كويس بالنسبة لطالب العلم، لكنه كله ألغاز. إيه نعم. ما هي نصيحتك لمن يتصدق لتضعيف وتصحيح الأحاديث وهو بعد لم يتأخر؟ سؤال آخر كذلك ماكن يقول فما نصيحتك لهم مع العلم أنه لا يتجاوز لا تتجاوز أعمار من 25؟ إيه والله الحقيقة آفة من الآفات، ويعني دخول كثير من الشباب في مسألة تصحيح وتضعيف، وأنا أعتقد أن ظهور الفهارس العلمية كان له أسوأ الأثر على يعني هذه المسألة. لو كان الأمر بيدي لحرقت كل الفهارس العلمية التي تفهرس أطراف الأحاديث من الأسواق، لو كان الأمر بيدي، لأن هذا هو السبب الذي جرأ كثيرا من الصغار على الدخول في هذا العلم الخطير. كان قبل ذلك لا يستطيع أن يدخل في علم الحديث إلا أهله، لما أصحاب الهمم العالية كان كل عالم يفهرس لنفسه الكتاب، إنما يبقى غير المتخصص في هذا العلم خائف من الدخول في هذا العلم، لأن لو قيل له مثلا مسند أحمد أخرج لي حديثا في مسند أحمد ممكن يظل شهر يبحث عنه، فلما يرى شهر كامل راح في البحث عن حديث فيقوم ييأس من الدخول في هذا العلم. لكن الآن بدلالة الفارس العلمية يستطيع أن هو يستخرج الحديث من 100 و200 و300 مصدر إذا كان الحديث موجودا فيها، ومن هنا سهلت المسألة على كثير من طلاب العلم، على كثير من المنتسبين لهذا العلم فدخلوا فيه ولم يتأهلوا بعد. أنا أعرف طلبة يصححون ويضعفون والله ما تجاوزوا الباعث الحثيث النصف الأول منه، ما أقول أن قرأ الباعث الحثيث كله، لا ده هم بيأتوا على النصف الأول فقط لحد بحث الجرح والتعديل، إنما اللي هو أداب طالب الحديث وبعدين وفيات الرواوي الكلام ده أبدا ما يدرس ولا يقرأ ولا يعرف عنه شيئا. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهو يقدم الكتاب مفتاح كنوز السنة يقول: لو كان هذا الكتاب عندي في أوائل عمري لوفر علي ثلث عمري الذي أنفقته في البحث عن الأحاديث في الكتب، لوفر عليه ثلث عمره. ويقول: ولقد ظللت أبحث عن حديث في سنن الترمذي 5 سنوات، مع أن لي بالترمذي شبه اختصاص فقد قرأته مرتين على والدي، وله تخريج معروف على سنن الترمذي. يقول هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الآن بعض الطلبة قد يتبجح على الحفاظ الكبار إنه أخرج الحديث من 30 مصدر، والإمام الفلاني أو العالم الفلاني ما أخرجه غير من 6 مصادر فقط، ويظن أن هذا يعني شيء يتبجح به. ما المسألة فيها مدعاة للتبجح؟ والفهارس موجودة ملأت الأسواق. ما جهدك في الموضوع؟ فتحت الفهرس وعرفت طرف الحديث وهذا جهد؟ فلذلك هذا جرأ كثيرا من الطلبة على الدخول في علم الحديث، وهو الحقيقة مرتعه وخيم إذا لم يكن الإنسان متبحرا في معرفة الطرق، ومتبحرا في معرفة الخلاف، خلاف التضاد وخلاف التنوع وخلاف التضاد، يعرف كيف يرجح فيه هذا ليعد جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى عن الأحاديث التي ضعفها لمجرد وقوفه على سند واحد. يعد الجواب. كم يدخل من الفساد في الدين عندما ننفي أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام ونثبت عليه أحاديث ما قالها؟ وكل إنسان بيظن أنه هو لابد أن يدخل لينقذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضياع. أنا أعرف رجلا طبيبا أغلق عيادته والآن بيؤلف كتب، لأنه وجد أن تأليف الكتب أربح من الكشف على المرضى، برغم أن الطبيب في أي بلد معروف أنه هو رجل موسر ويعني إمكانات المادية تكون ميسورة وطيبة، لكن وجد أن العمل في الأحاديث أربح، يستطيع أن هو يأخذ ورقة من هذا من ابن تيمية، ورقة من ابن القيم، ورقة من ابن كثير، ورقة من ابن حجر، وإذا به يؤلف رسالة وينزلها كل شهر، ينزل رسالة ورسالتين وثلاثة، التحقيق فيها معدوم تقريبا والنقل والاستماع غالبا. علم الحديث يا إخواننا علم صلب كما قال الذهبي رحمه الله، علم يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى إدمان نظر، لأنه ليس له قواعد جامدة. أحيانا بترى بعض العلماء يتكلم كلاما مخالف للقاعدة من وجهة نظرك أو من الظاهر على الأقل، وهذا العالم كان أعلم من أن يخالف القاعدة التي هو شرحها وسطرها بيده، ما خالفها إلا لمعنى عنده. يعني مثلا احنا مثال نجد في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي في ترجمة الأعمش رحمه الله، قول الذهبي: إذا صرح بالتحديث فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل وأبو شقيق وهذا الضرب والأعمش وهذا الضرب كإبراهيم النخعي وأبي وائل وهذا الضرب فروايته عنهم محمولة على الاتصال. طب إيه رأيك أن هذا الكلام يخالف القاعدة؟ القاعدة التي تقول أن المدلس إذا عنعن يرد حديثه حتى يصرح التحديث. فلماذا استثنى الذهبي بعض شيوخ الأعمش؟ فلو عنعن الأعمش عن أمثال هؤلاء يسلك حديثه. هذا مخالف، لأن القاعدة ما فرقت لا بين كثير ولا قليل. المدلس مهما كان مكثرا عن شيخه وعنعن، الأصل أن ترد روايته حتى يصرح التحديث، هو ده المعروف في القاعدة. فهل الذهبي لا يعرف هذه القاعدة؟ طبعا بعيد أنه يعرف القاعدة. فما حمله على أن يستثني بعض شيوخ الأعمش الذين أكثر عنهم مع أن هذا مخالف القاعدة؟ هل مجرد الإكثار، إكثار المدلس عن شيخه نسلك حديثه؟ ده سؤال أنت بتحطه عايز له جواب. إذا كان كذلك فلا شك أن أبا الزبير محمد بن مسلم أبو الزبير المكي من أكثر الناس حديثا عن جابر بن عبد الله، ومع ذلك فالذهبي لا يمشي عن عنة أبي الزبير عن جابر، بل قال كما في ترجمة أبي الزبير وفي صحيح مسلم: أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر من غير طريق الليث في القلب منها شيء. إذا كان في القلب منها شيء وهي في صحيح مسلم، فما بالك بخارج الصحيح؟ يبقى إذن مجرد الإكثار ليس هو مقصود الذهبي، لأنه لو كان مقصود الذهبي لسلك عن عنة أبي الزبير عن جابر وهو مكثر عنه. يبقى لابد أن يكون للذهبي نظرة أخرى، فأنت مطالب أنك أنت قبل أن ترد قول الذهبي تستفرغ الوسع في البحث عن مراد الذهبي، والذهبي إمام كبير اختلط الحديث بلحمه وشحمه ودمه فصارت له فيه ملكة. المبتدئون في العلم ينكرون هذا، يقول هذا مصادم للقاعدة والأصل القاعدة وقال الذهبي، فهؤلاء يردون أيضا قول أبي حاتم الرازي مثلا. إذا أبو حاتم الرازي قال قلبي ينكره، يقول لك قلبي ينكره، هذا ما فيها دلالة. لو فتحنا مسألة القلب للصوفية قالوا بالكشف، وكل إنسان يقول قلبي ينكره، يبقى تعليل أبي حاتم الرازي ما له قيمة. وما يعرفه أن مثل أبي حاتم الرازي لما يقول في القلب منه شيء عادة أو غالبا يكون هذا الحديث فيه شيء، لكن هؤلاء كانوا يحفظون ألف ألف، فعقله زي الكمبيوتر. إذا مثلا جاءت رواية ابن لهيعة على طول يستحضر رواية ابن لهيعة وهي بالألوف المؤلفة، ويعرف أن هذا الحديث لم يروه إلا ابن لهيعة، استحضار سريع جدا. ولك في الطبراني عبرة في معجم الطبراني الصغير أو الأوسط يقول رواه لم يروه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان. وفي الغالب أحكام الطبراني صائبة، في الغالب ترى أن هذا الراوي تفرد به، ابحث مهما بحث لا تجد له متابعا إلا في القليل النادر بالنسبة لجملة أحكام الطبراني. فنجد والله أعلم أن الذهبي رحمه الله كأنه إنما بنى هذا الكلام على ما يأتي، أن الحامل للمدلس، لا سيما إذا كان المدلس يعني من الثقات، الحامل للمدلس أن يدلس عادة هو محبة العلو وكراهية النزول. من أقسام العلو إنك تقلل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أشرف أقسام العلو. كل ما يكون العدد قليل بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام اسمك علوت. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بينه وبين الرسول كم واحد؟ اثنين، بينه وبين الرسول نافع وابن عمر. طيب نافع عن ابن عمر، نافع بينه وبين الرسول كم واحد؟ ما فيش غير ابن عمر فقط، يبقى أيهما أعلى؟ نافع لا شك، نافع أعلى. ليه؟ لأن قلت الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة واحدة فقط، وبين مالك والرسول عليه الصلاة والسلام واسطتان، فلا شك أن نافع أعلى. كلما قلت الوسائط بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كلما كان أشرف لك، لأن هذا يدل على اقترابك من زمان النبوة، وكلما اقتربت من زمان النبوة كان هذا أشرف لك. فالأعمش لازم أبا صالح ذكوان، وهو أحد الذين ذكرهم الذهبي في الميزان ممن تستثنى عن عنة الأعمش عنهم، لازمه 20 سنة. فأيهما أحوج من الآخر، الذي لازمه 20 سنة ولا غيره؟ لا شك أن غير الأعمش أحوج للأعمش في حديث أبي صالح الذي لازمه 20 سنة، لأنه لن تجد أحد لازم أبا صالح كما لازمه الأعمش. فما هو الحامل إذن للأعمش على أن يسقط واسطه؟ احنا كنا نفهم ان الحامل ان يسقط واسطه انه كان يغيب كثيرا عن ابي صالح، ليس له اختصاص بابي صالح، ففاتته احاديث فاحتاج ان يعلو فاسقط الواسطه وقال عنه، يبقى ده مفهوم. لكن الرجل لازمه 20 سنة، ما الذي فقده من احاديثه حتى يحتاج الى غيره؟ فكأن الذهبي قال ان هذه الملازمه التامه من الاعمش لابي صالح دلت على قلة الأحاديث التي فاتت الأعمش من أبي صالح، لذلك قال لك يبقى إيه؟ إذا عنعن الأعمش عن أبي صالح نسلك عنعنته لاختصاصه به. لكن يبقى شيء، وهو أن الذهبي رحمه الله لا يقول هذه المسألة بإطلاق، بل إذا ظهرت نكارة في المتن وكان على الأعمش عن أبي صالح فحينئذ نعل بتدليس الأعمش على طول حتى وإن كان على أبي صالح طالما ذكرت ظهرت نكارة. ومن أمثلة ذلك أن البزار رحمه الله أنكر حديث الأعمش الذي رواه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن امرأة صفوان ابن المعطل السلمي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي صفوان، وهذا حديث رواه أبو داود. فقالت يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الصبح إلا بعد أن تطلع الشمس. فقال صفوان يا رسول الله لا تعجل علي، إلى آخر الحديث. البزار قال هذا حديث منكر، والعلة إن الأعمش لم يصرح بالتحديث، لا مع إن الأعمش صرح بالتحديث في طريق آخر، لكن البزار ليه قال منكر؟ لأنه ثبت في حديث الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي لما بلغه إن المنافقين رموه بعائشة رضي الله عنها قال والله ما كشفت كنف أنثى قط، ما كشفت كنف أنثى قط. فقال لك ده يدل على أن صفوان ليست له زوجة، ما هو متزوج. فيبقى الحديث اللي بيقول أن امرأة صفوان جاءت وشكت ده حديث منكر، لأنه يخالف الحديث اللي فيه أن صفوان قال ما كشفت كنف أنثى قط. فلما ظهرت النكارة عنده فقال أن هذا، لما ظهر الخلاف عنده قدم حديث الإفك لأنه أقوى إسنادا لا شك على حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، وظهرت النكارة هكذا فأعلها بتدليس الأعمش، مع أن طبعا لا، يعني حديث الأعمش هذا عن أبي صالح عن أبي سعيد صحيح، وما هناك خلاف، لأن يحمل على أن صفوان ما كشف كنف أنثى قط في الحرام، هذا تأويل. والتأويل الآخر أن يقال أن صفوان لم يكن تزوج إلى حادثة الإفك ثم تزوج بعد ذلك، فلا مانع، حيث أنه يمكن أن نجمع ما بين الأحاديث، فهذا هو الأصل. لكن أنا أردت أن أضرب المثال أن لو ظهرت نكارة في المتن يبقى أنت تعله بتدليس المدلس حتى وإن كان ممن روى عن شيخ أكثر عنه كما في هذا المثال، والله أعلم. حقيقة الكلام يطول، يعني مسألة الملكة وأن طالب العلم يعني لا يستعجل على نفسه، بالذات علم الحديث يمكن أن تقرأ أصول الفقه وتهضمها وتصير أصولي، وممكن تصير فقيه، لكن لا يمكن تصير محدث إلا بعد ما تدمن النظر ويطول بك العمر قليلا، يعني يكون على أقل بالك 15 سنة بتطلب الحديث مع إدمان الطلب وعدم اللعب وعدم تضييع الأوقات. الإمام الذهبي يقول في ترجمة أبي بكر الصديق في تذكرة الحفاظ، أول ترجمة في التذكرة، يقول فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين أهله، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. الذهبي يقول هذا الكلام في عز ما كان فيه محدثين في القرن الثامن الهجري، يقول أين علماء الحديث. وابن الجوزي قالها قبل ذلك عن العلماء الحديث المتبحرين، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ابن الجوزي توفي يعني في آخر القرن السادس الهجري سنة 599. هل الساحة الآن الموجودين في الساحة الآن أفرزت نقاد حديث ولا أفرزت مخرجين؟ ما أفرزت نقاد ناقد يعني يتتبع العلل، هؤلاء قلة جدا، إنما اللي هو يقول أخرجوا فلان وفلان وفلان وحسنة والترمذي، هذا من أيسر ما يكون. ما هو الجهد الذي يبذله سوى أنه يتناول فهرس أطراف الحديث وينظر عن الحالة، يبحث عن الحديث في كل فهرس، وإذا به أخرج الحديث من 20-30 مصدر من طريق فلان عن فلان وحسنة والترمذي أو صححه الحاكم أو صححه ابن حبان وخلصنا على كده. لكن مسألة النقد الحديثي والجري وراء العلل والطرق والترجيح في كل ذلك هؤلاء قلة جدا، وهذا هو علم الحديث. علم الحديث ليس مجرد العزل، علم الحديث هو الفصل في موارد النزاع، والله أعلم. حقيقة أسئلة كثيرة نرجو من الشيخ الاختصار في الفرح على الأخير. هذا أخ يعقد يقول يا شيخ أحسن الله إليه، بالنسبة إلى قول الذهب الذي أعقده أي مبحث عنه في أي كتب رجاء ذكره؟ في كتاب ميزان الاعتدال في ترجمة سليمان ابن مهران الأعمش. نعم. كذلك أخ آخر يقول: ما رأيك في كتاب تحفة المنح الشيخ عبد المحسن عباد يصلح إلى منزلة الحديث؟ والله ما وقفت عليه. آخر ويقول: هل يعد من ضعف حديثا صحيحا اتباع بهواهم الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هذا ظاهر. سأل يقول: من سمع شريطا للشيخ الألباني مثلا ثم قال سمعت الشيخ الألباني يقول، فهل يعتبر هذا تدليسا؟ يعتبر ولا يعتبر، لأن أنا سألت الشيخ ناصر حفظه الله هذا السؤال بعينه، فقال الشيخ: لا يجوز أن يقول سمعت إلا مقيدا، لأن السماع، هذه لفظة السماع إذا أطلقت إنما المقصود بها السماع المباشر من الشيخ، فإذا سمع الشريط يقول أنا سمعت الشيخ في شريط، فإذا لابد أن يقيد، كما لو قال يعني مثلا حدثني فلان من كتابه، فيقيد كلمة الكتاب حتى لا يظهر، حتى لا يتصور أنه حدثه من حفظه، والله أعلم. هناك كثير من الأسئلة يسألون عن صحة أو ضعف الأحاديث التالية، مثل حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. إيه نعم، هذا حديث منكر. كذلك يقول: ما صحة الحديث الذي رواه العملي في أو عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن الصهيب: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله إلى آخره، ذكره ابن حجر في الفتح وقال اسناده على شرط مسلم، ومن هو العمري وهل له مصنف؟ إيه هذا، هذا له مصنف في عمل يوم الليلة، له مصنف في عمل يوم والليل، وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم، وأظن كان وقع فيه خطأ، هو أنت قلت عبد العزيز أم عبد الله؟ عبد العزيز مش كان؟ عبد العزيز. ما أدري يعني، هو كأن هذا فيه خطأ، إما كان عبد الله صواب.